عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة مباركة سورة طه إلى أن وصلنا إلى الآية 31 بعد 100. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يقول الله سبحانه وتعالى مؤدبا لنبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يلتفت إلى زهرة الدنيا: ولا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك للنظر إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم من هؤلاء، يعني يتنعمون في الدنيا، فلا تنظر إلى تمتعهم وإلى ما لديهم من النعم الدنيوية. أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، هذه زينة الحياة الدنيا، لا تتجاوز ذلك وليست في الآخرة. لنفتنهم فيه، لماذا لنفتنهم فيه؟ أي لأجل أن نفتنهم فيه، هل يشكرون نعم ربهم أم يستكبرون كما فعل هؤلاء. ورزق ربك خير، ورزق ربك الذي أعده الله لك في الجنة خير من هذا، من نعم الدنيا كلها. وأبقى أي أدوم، فلا تلتفت إلى زهرة الدنيا. بينما قال له فيما مضى: وقل رب زدني علما، أما في العلم أمره أن يطلب الزيادة في العلم، وأما في الدنيا قال له: ولا تمدن، مد العين، مجرد مد العين لا ينبغي، إلى زهرة الدنيا لأنها فانية، وإنما ما عند الله خير وأبقى. قال: وأمر أهلك بالصلاة، أمر أهلك بالصلاة بأن يقيموا ويصلوها في أوقاتها المحددة بأركانها وشروطها وأدابها، واصطبر عليها، اصبر أنت عليها نفسك. وهذا فيه مداومته على الصلاة كما قال في آية أخرى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دعاني لا نسألك رزقا، لا نسألك رزقا لك ولا لأهلك، بل نحن نرزقك، نتولى رزقك، فلا تهتم بالرزق، فإن مفتاحه الطاعة، طاعة الله، ألزم طاعة الله، وعلى رأس ذلك الصلاة، فاصبر عليها وشد يديك على أهلك حتى يستقيموا على الصلاة، والرزق يأتي بعد ذلك، ويرزقهم من حيث لا تحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو معناه: نحن نرزقك، والعاقبة المحمودة، العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة للتقوى.

وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع، وأن أتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة، وأن ديننا قد طاب. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن الكفار وعن معاندتهم للحق وعدم انقيادهم للشرع، يقول: وقالوا لولا يأتينا محمد صلى الله عليه وسلم بآية مثل آيات التي مضت كعصا موسى واليد، وكذلك كعيسى كإحياء الموتى وإبراء الأبرص والأبرص والأكمة ونحو ذلك، لماذا ما يأتينا بهذا محمد؟ هكذا قالوا واقترحوا ذلك ومن عندهم. أولم تأتهم، يقول الله سبحانه وتعالى: ألا يكفيهم ما أنزلناه عليه؟ أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أي بيان ما في الكتب السابقة عموما جميعا كلها، فإن القرآن مهيمن على كل كتاب نزل، ولذلك فيه بيان كل شيء. أولم يأتهم هذا إذا كانوا يؤمنون يريدون الإيمان؟ فلا آية أعظم من القرآن الكريم، فماذا يريدون غير ذلك؟ وهذا إنكار عليهم في اقتراحهم الآيات، وأنه لا ينبغي ذلك، والله سبحانه وتعالى أعطاه آية عظمى وهي آية القرآن الكريم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه إلا البلاغ، فهذا هو يعني هو وظيفته البلاغ. وأما الهداية والضلال فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى ذلك. قال: وقالوا ولو أن، وقال الله تعالى أيضا: ولو أن أهلكناهم، أهلكنا هؤلاء المشركين بعذاب من قبله، أي من قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، لقالوا محتجين ومعاندين محتجين، قالوا: لولا أرسلت إلينا رسولا، هل لا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك، يعني ونتبع آياتك التي تنزلها على ذلك النبي، يعني لاحتج ذلك. لو أهلكناهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا هكذا يحتجون، وليس ذلك نافعا لهم، وإنما النفع الانقياد للحق. قال: من قبل أن ونتبع آياتك من قبل أن نذل في الآخرة في القيامة ونخزى في جهنم، هكذا قالوا، يعني يقولون هؤلاء، يعني فما الحل في هذا بعد ذلك؟ إنهم بكل آية ولو جاءت كل آية يعني لا يؤمنون، ولو جاءت كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فماذا؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالصبر عليهم والتربص بما ينزل بهم، فلذلك قال: قل كل متربص، كل منا ومنكم متربص، أي منتظر. ماذا؟ فتربصوا، أي فانتظروا ما يفعل الله سبحانه وتعالى بنا وبكم، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، من هم أصحاب الصراط السوي، ومن اهتدى، ومن المهدي في ذلك، أنحن أم أنتم؟ سيتبين لكم ذلك. وإنما ذلك هم المؤمنون محمد صلى الله عليه وسلم،

اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون هذه سورة الأنبياء سميت بذلك لأن كثيرا من قصص الأنبياء مذكور فيها وهي مكية يقول بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم أي قرب وقت حسابهم للناس وقت حسابهم عبر بالماضي لتحقق وقوعه كما سبق في سورة النحل قال أتى أمر الله عبر بالماضي وإلا فهو في المستقبل وإنما هو واقع لا محالة فلذلك عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه حساب وهم والحال أنهم في غفلة غافلون عنه وهم معرضون وهم معرضون عنه مدبرون لا يتهيئون ولا يستعدون له وإنما هم يعني يلعبون ويلهون عنه قال ما يأتيهم من ذكر من الرحمن ما يأتيهم من ذكر من ربهم هؤلاء مشركون ما يأتيهم من ذكر من ربهم موعظة من ربهم يعني ما يأتيهم محدث أي نزوله محدث جديد نزوله وهو القرآن الكريم إلا استمعوه إلا في حال استماعهم له وهم غافل وهم يلعبون والحال أنهم يلعبون به ويستهزئون هكذا عادتهم الله سبحانه وتعالى ما زال ينزل آيات بعد آيات في القرآن الكريم ولكنهم يتلعبون بذلك لاهية قلوبهم حال كون قلوبهم لاهية عنه غافلة عنه وأسروا النجوى الذين ظلموا أي تسارعوا فيما بينهم ماذا قالوا إن هذا إلا ما هل هذا ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم هل هذا ما هذا إلا بشر مثلكم إلا بشر مثلكم يعني يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو ملائكة حتى نؤمن به وإنما هو بشر مثلنا مثلكم يعني أفتأتون السحر هاي يعني معناه إنه هذا سحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أي تعلمون وتنظرون بأعينكم أنه ساحر هكذا يقولون في حق محمد صلى الله عليه وسلم يعني والله سبحانه وتعالى يرد عليهم قال ربي يعلم القول محمد صلى الله عليه وسلم ربي يعلم القول في السماء والأرض القول في السماء والأرض يعلمها ويعلم ذلك القول في السماء والأرض وسيسجل عليكم ما تقولون له وحاسبه هو السميع العليم السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم فلذلك يعني ما تتكلمون وما تقولون ما تفترون عليه كذبا إلا سوف يحاسبكم عليها جميعا قال بل قالوا هذا انتقال بل هذه للإضراب من خبر إلى خبر آخر قالوا أي قال بعضهم أضغاث أحلام هذه أخلاط أحلام يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم في منامه أخلاط فحدثكم بذلك، هكذا قال بعضهم في القرآن الكريم، بل قالوا بل افتراه، وبعضهم قال هذا افتراء منه، بل قالوا بل هو شاعر، وبعضهم قال هو شاعر كما يأتي الشعراء عندنا، كذلك شبه القرآن بالشعر. فليأتنا بآية كما أرسل الأول، فليأتنا بآية، فإذا كان صادقا في ذلك فليأتنا بآية مما نقترح من جنس ما نقترحه، نقترح يقترحون يقولون اجعل لنا الصفا ذهبا وسير جبال مكة واجعلها مزارع حتى نستفيد منها، وأزيد جبال مكة كلها حتى تكون أرضا مستوية، وهكذا اقترحوا عليه، لكن الله سبحانه وتعالى يعني ما أجابهم على ذلك إلا بالرد. قال كما أرسل الأولون، الأول كموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وصالح بالناقة وكذلك غيرهم، جاءوا بالآيات، لماذا ما يأتي بذلك؟ فيقول الله سبحانه وتعالى ردا على ذلك، ما آمنت قبلهم، أي قبل هؤلاء قرية، ما آمنت قبلهم من قرية، ما آمنت قبلهم من قرية إلا أهلكناها، أي أهلكنا تلك القرية إلا يعني أفهم يؤمنون، يعني معنى ذلك لو جينا بتلك الآيات المقترحة هل يؤمنون؟ معناه لا يؤمنون. لماذا؟ لأن الذين وصفوهم بأنهم جاءتهم آيات ما آمنوا، فكيف يؤمن هؤلاء بما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات غير ذلك غير القرآن الكريم؟ ما يستفيدون وما يحصل ذلك، والله سبحانه وتعالى رد عليهم بهذا ردا عنيفا. مقدمة قبل الآيات، مقدمة قبل الآيات، مقدمة للتفسير سورة الأنبياء، إيش هو مقدمة ما قرأت؟ هو البخاري، هو البخاري بهذا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاك الأول من أوائل ما نزل، وهن من تلادي، أي مما أخذته من أوائل ما أخذته. التلاد المال الذي ولد عندك قال له تلاد، ويوم والذي جاء جديد قال له طارد، ومعنى ذلك أنه من أوائل ما أخذه ابن مسعود هؤلاء السور. نعم، هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها، وأن الناس في غفلة عنها، أي لا يعلمون لها ولا يستعدون من أجلها. وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا الآية. ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي، إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار. فقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد إنزاله، إلا استمعوه وهم يلعبون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم، وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه، وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يسب. رواه البخاري بنحوه. وقوله وأسروا النجوى الذين ظلموا، أي قائلين فيما بينهم خفية، هل هذا إلا بشر مثلكم، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستبعدون كونه نبيا لأنه بشر مثلهم، فكيف اختص بالوحي، فكيف اختص بالوحي دونهم؟ ولهذا قال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، أي أفتتبعونه، أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه سحر. فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروا واختلقوه من الكذب، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية، وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم. وفي هذا تهديد لهم ووعيد. وقوله بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم فيما يصفون به القرآن، وحيرتهم فيه وضلالهم عنه، فتارة يجعلونه سحرا، وتارة يجعلونه سعرا، وتارة يجعلونه أضغاث أحلام، وتارة يجعلونه مفترا، كما قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقوله: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يعنون كناقة صالح وآيات موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ولهذا قال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، أي ما آتينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم آية على يدي نبيها فآمنوا بها بل كذبوا فأهلكناهم بذلك، أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك؟ كلا، بل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أظهر وأجلى وأبهر وأقطع وأقهر مما شهد مع غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. يقول الله سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء: ما هذا إلا بشر مثلنا، لماذا تقولون هذا؟ يقول: ما مضى وما سبق نبي من الأنبياء إلا وهو بشر، فلماذا تنكرون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وهذا معنى قوله: وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رجالا نوحي إليهم. نوحي إليهم يعني ما هم بشر، رجال نوحي إليهم. فاسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل الكتاب أهل العلم، وهم أهل التوراة والإنجيل الصادقون في الإيمان به. هل أرسل الله ملكا قبل محمد صلى الله عليه وسلم أم بشرا؟ تبين ذلك. إن كنتم لا تعلمون ذلك فاسألوا من له علم، من عنده علم بذلك، وهم أهل الكتاب. أهل الكتاب يعلمون ذلك إلا أنهم ملحدون لا يعترفون بذلك. ثم قال الله: لا رجال نوحي إليهم. وما جعلناهم، أي ما جعلنا هؤلاء الأنبياء الذين أرسلناهم الرسل جسدا لا يأكلون الطعام. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ اعتبروا هذا عيبا، محمد صلى الله عليه وسلم يدعي أنه نبي ثم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني هكذا يفترون عليه ويقترحون هذا الكلام. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، بل كلهم ماتوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد مثلهم بشر، يأكل كما يأكلون ويمشي في الأسواق ويموت كما مات من سبقه. قال: ثم صدقناهم وما كانوا خالدين، وما كان هؤلاء خالدين بل ماتوا، يعني ثم صدقناهم الوعد الذي وعدناهم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا حققنا لهم ذلك وآتيناهم صدق، فأنجيناهم، أنجينا هؤلاء المرسلين ومن معه، أنجيناهم ومن نشاء ممن آمن بنبوتهم واعترف بهم، هؤلاء أنجيناهم. وأهلكنا المسرفين المجاوزين الحد بالشرك والطغيان وهد ما أنزل الله على رسله عليهم الصلاة والسلام. هكذا الله سبحانه وتعالى بيّن ماذا فعل بمن مضى، وهذا يعني تسلية

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أفلا تعقلون ما فيه وتتدبرون وتتفكرون بما فيه من الآيات العجيبة العظيمة وتؤمنوا به. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى شرف القرآن العظيم. قال وكم قصمنا، يخبر الله سبحانه وتعالى كم قصمنا، كم كسرنا وقصمنا وأهلكنا من قرية، أي من أهل قرية كانت ظالمة، ظالمة أنفسها بالشرك والعناد والتمرد على رسلها، وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أي استبدلناهم بعد أهلاك هؤلاء قوما آخرين. قال فلما أحسوا، أي هؤلاء الذين أنزلنا بهم بأسنا من العذاب، فلما أحسوا بأسنا أي عذابنا إذا هم منها يركضون، أي يعني يفرون هاربين، يفرون هاربين لئلا تصيبهم، لكنهم ما نجوا، هاربين يركضون. لا تركضوا، وقالت الملائكة لهم عند ذلك لا تركضوا لا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، أي من النعم التي كنتم تتنعمون بها ومساكنكم وإلى مساكنكم التي تسكنونها، أي بيوتكم التي تسكنونها، لعلكم تسألون، لعلكم تسألون أي من أداء شكرها، أو لعلكم تسألون أن يقف على بابكم الفقراء كعادتكم، وهذا من باب التهكم والاستهزاء، حينما لا ينفعهم الندم لأنهم ندموا، لكن الندم لا ينفع في ذلك الوقت، فتستجيب من الملائكة بهذا الكلام، يقول ارجعوا إلى ما كنتم عليه حتى يسأل الناس أبوابكم وترون ذلك، لكن هذا ما ينفعهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي ظالمين أنفسنا بمخالفة الرسل الذين أرسلوا إلينا، فما زالت تلك دعواهم، هذه هي دعواهم حتى جعلناهم حصيدا، أي محصودا كالمحصود بالمناجل، كالزرع المحصود بالمناجل، أهلكناه معناه خامدين ساكتين، يعني ميتين معناه. نعم. يقول تعالى منها على، يقول تعالى منبها على شرف القرآن: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرفكم. وقال مجاهد: حديثكم. وقال الحسن: دينكم. أفلا تعقلون، أي هذه النعمة وتتلقونها بالقبول، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقوله: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، هذه صيغة تكثير، كما قال: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وقال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقوله: وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أي أمة أخرى بعدهم. فلما أحسوا بأسنا، أي تيقنوا أن العذاب واقع بهم كما وعدهم نبيهم عليه السلام، إذا هم منها يركضون، أي يفرون هاربين. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، هذا تهكم بهم، هذا تهكم بهم قدرا، أي قيل لهم قدرا: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب، وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والعيشة والمساكن الطيبة. قال قتادة استهزاء بهم: لعلكم تسألون، أي عما كنتم فيه من أداء شكر النعمة. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي ما زالت تلك المقالة وهي الاعتراف بالظلم هجيراهم حتى حصدناهم حصدا وخمدت حركاتهم وأصواتهم خمودا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يقول الله سبحانه وتعالى: ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، بل إنما خلقنا ذلك بالعدل والقسط والحكمة، وإنما خلقنا ذلك للحكمة، وأما أن يكون لعيبا فلا، ليس للعيب. لو أردنا أن نتخذ لهوا أي ملهى، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، كما قال في آية أخرى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. كذلك أيضا لو أراد أن يتخذ لهوا لاتخذه، ولكنه ما أراد ذلك، لاتخذنا من لدنا إن كنا فاعلين. إنا كنا ما كنا فاعلين ذلك، يعني ما نفعل ذلك، ذلك الأمر معناه ما أردنا ذلك. قال: بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق وهو الوحي السماوي على الباطل وهو ما يفترونه هؤلاء الكذبة المشركون، بل فيدمغه أي فيزيله، فإذا هو زاهق، فإذا هو زائل لا يثبت على الحق مع الحق. ولكم الويل أي العذاب الشديد مما تصفون الله سبحانه وتعالى به من الولد والشريك والأنداد والأضياد، فهو سبحانه وتعالى يعني نزيه عن ذلك، لكنكم لكم الويل الشديد بذلك العذاب الشديد ينتظركم. قال: وله أي لله من في السماوات ومن في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، كله ليس هناك له ولد ولا صاحبة، وإنما هو نزيه عن ذلك كله. ومن عنده، ومن عند الله سبحانه وتعالى من الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته، لا يتكبرون كبني آدم كطغاة بني آدم، وإنما يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي ولا ينقطعون ولا يعيون عن ذلك، يعني يسبحون الليل، وهذا بيان لعدم الاستحسار، يسبحون الليل والنهار أي في الليل والنهار دائما مستمر، ولا لا يفترون أي لا يفترون عن التسبيح، وهو كنفس ابن آدم يلهمونه دائما ويقولونه دائما ولا يستمرون دائما. وأما ابن آدم فإن كثيرا منهم لا يفقر عنه لا يؤمنون. نعم. يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل والقسط، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وأنه لم يخلق ذلك عبثا ولا لعبا، كما قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، قال مجاهد: يعني من عندنا. يقول: وما خلقنا جنة ولا نارا ولا موتا ولا بعثا ولا حسابا. وقال الحسن وقتادة وغيرهما: اللهو المرأة بلسان أهل اليمن. وقال عكرمة والسدي: المراد باللهو هاهنا الولد، وهذا والذي قبله متلازمان، وهو كقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقا، لا سيما عما يقولون من الإفك والباطل من اتخاذ عيسى أو العزير أو الملائكة عليهم السلام سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقوله: إن كنا فاعلين، قال قتادة وإبراهيم النخعي: أي ما كنا فاعلين. وقال مجاهد: كل شيء في القرآن إن فهو إنكار. وقوله: بل نقذف بالحق على الباطل، إن بمعنى ما، بمعنى من نافية، يعني ما كنا فاعلين. نعم. وقوله: بل نقذف بالحق على الباطل أي نبين الحق فيدحض الباطل، ولهذا قال: فيدمغه فإذا هو زاهق، أي ذاهب مضمحل. ولكم الويل أيها القائلون لله ولد مما تصفون، أي تقولون وتفترون. ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة عليهم السلام له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا فقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني الملائكة عليهم السلام، لا يستكبرون عن عبادته، أي لا يستنكفون عنها، كما قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقوله: ولا يستحسرون، أي لا يتعبون ولا يملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم دائبون في العمل ليلا ونهارا، مطيعون قصدا وعملا، قادرون عليه، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني لو أردنا أن نتخذ لهوا، اللهو فسرناه بالأعم، والشارح يقول: الأولى أن نفسر بالولد لأنه من جملة اللهو، وهذا تفسير المراد. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول الله سبحانه وتعالى منكرا على من اتخذ إلها دون الله غير الله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا، بل بمعنى بل اتخذوا من آلهة من الأرض هم ينشرون، أي يحيون الموتى. لا، بل ما أخذوا ذلك، معنى ذلك أن هؤلاء الذين اعتقدوهم أنهم آلهة لا يحيون الموتى ولا يستحق العبادة إلا من يحيي الموتى وهو الله سبحانه وتعالى، وهم ينشرون لو كان فيهما. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى يعني عدم وجود إله غيره، لو كان فيهما أي في السماء والأرض آلهة إلا الله أي غير الله سبحانه وتعالى لفسدتا، أي لخرجت السماوات والأرض عن نظامهما بسبب التمانع، كما هو الواقع في ملوك الدنيا، فإنهم يتنازعون ويتقاتلون ويخربون البلدان. وكذلك هؤلاء لو كان مع الله آلهات أخرى لكان الواقع هكذا، ولكن نشاهد خلاف ذلك، فدل على أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولا فسبحان الله أي تنزيها لله، نزه الله سبحانه وتعالى نفسه بنفسه عما يصفون، أي ما يصف هؤلاء بأن له ولدا وبأن له شريكا وبأن له كذا من الأنداد ونحو ذلك، فهو يعني منزه عن كل ذلك سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل في مخلوقاته، وإنما يفعل بنفسه لنفسه، وإنما يفعل هو يعني الله سبحانه وتعالى، لا أحد، لا معقب، الله يحكم ولا معقب لحكمه، فلا يتعقب على حكمه أحد، بل هو منفرد سبحانه وتعالى وهم يسألون. وأما الناس وأما المخلوقون فهم يسألون عما فعلوه، هل إنهم اتبعوا الرسل أم اتبعوا الرسل، فيجازهم بأعمالهم سبحانه وتعالى. ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة فقال: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض، أي لا يقدرون على شيء من ذلك، فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه. ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السماوات والأرض، فقال: لو كان فيهما آلهة، أي في السماء والأرض، لفسدتا، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقال ها هنا: